بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يقول على ما نهي عن الاستجمار به، لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، ويكره أن يقول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسع أو يكون مسكن الجن فيتأذى بهم. ولا يبول في مستحم، فإن عامة الوسواس منه. فصل: ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في الكبير. ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضر، ويستحب أن يغطي رأسه. مسائل أخرى يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في آداب التخلي، أي في آداب قضاء الحاجة. من الآداب قوله: ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به، يعني الأشياء التي يستجمر بها كالحجر وغيره، هنا إذا لم يستجمر هو بها لعل غيره يحتاج إليه، إذا لا ينجس على الناس ما يستخدمونه من أشياء سواء في الاستجمار أو في منافعهم ومصالحهم. لذلك يقول لنا أنه لا يبول على ما نهي من الاستجمار به، لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. كذلك الأطعمة اللي تكون للجن كما قدمنا قبل ذلك، أو لدواب الجن، ومن باب أولى ما كان من طعام ينتفع به الإنس أو دواب الإنس، ولا يجوز لأحد أن يلوثها أو يدجسها. يقول لنا برضو: يكره أن يبول في شق أو ثقب. الإنسان ما يتبولش في مكان إلا هو يرى يتبول فين، فإذا جاء على شق في حيطة أو سوق بجحر فتبول فيه، لعله يكون بداخله هوام من هوام الأرض تخرج عن الإنسان فتؤذيه. لذلك يقول لنا أنه جاء في الحديث، وإن كان إسناده ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. إن كان إسناد الحديث إسناد صحيح لكن فيه علة، لذلك ضعفه كثير من العلماء. برضه يقول لنا: حكي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، ده بإسناد صحيح بس مرسل عنه أنه تبول في جحر وهو في الشام، يعني ده على مكان في شق أو جحر حفرة فتبول فيها، ثم استلقى ميتا، مات بعدما تبول فيها. قالوا: إني سمعوا صوتا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده. قالوا: فكان ذلك من الجن، يعني أنه تبول في مكان المكان كان فيه جن فكأنه أذاه فأذوه، والله أعلم، في أنما الإسناد بتاعه منقطع. يقول لنا: ولا يبول. طبعا هنا والإنسان دايما ياخد باله ينتبه، إن ما كانش إنس يتأذى، ممكن حيوان يتأذى، ممكن جن يتأذى، يبقى إذا تبول ما يجيش على مكان في شق أو مكان حفرة في حائط، لعل جواها حية، جواها عقرب، جواها برص، فيقوم يتبول فيه لعل يخرج عليه شيء من داخله، يبقى هنا الإنسان ياخد باله في أثناء بوله فين يتبول. ولا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. ولا يقول في مستحم، المستحم اللي هو مكان الحمام يعني، وفي الماضي كان مكان الحمام إذا استحم في المكان المية هتفضل نقع في المكان اللي هو فيه، لذلك إذا رش كب مية بعد كده ممكن يا إما مية كتيرة يا إما مية قليلة يا إما مش عارف، ويبتدي الوسواسة بتاعت الشيطان تيجي الإنسان: أنت بولت في المكان، المية اللي أنت كبتها عليه ما تبلغش إنها تطهر هذه النجاسة، أنت رش عليه من المية ده يبقى هنا يوسوس له الشيطان يقوم يفضل في وسوسها بعد ذلك. لذلك قالوا انه ما يتبولش الانسان في مكان استحمام. بيقول لنا هنا لا يبول في مستحم فإن عامة الوسواس منه. ولأن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحم, وده حديث صحيح. وفي زيادة لا يبولن أحدكم في مستحم فإن عامة الوسواس منه, زيادة في الحديث بس زيادة ضعيفة, إنما الحديث أصله صحيح لا يبولن أحدكم في مستحم. هنا بيقول لنا محمد بن علي طرافسي يقول إنما هذا في الحفيرة اليوم, يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصارود والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به. يعني يقولها تفقها, يعني إن هذا في الحفيرة يعني في الماضي كان الحمام عبارة عن أوضة, الأوضة الأرض بتاعتها تراب أو رملة أو حجارة, فإذا تبول فيها يبقى البول بتاعه موجود, كب عليه مية بعد ذلك هيروح فين؟ أهو موجود على ما الأرض تشربه, ممكن يكون جاء شيء منه يلوثه. بيقول لكن المغتسلات اليوم يعني في العهد بتاعه اللي هو شيخ ابن ماجه, أما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصارود والقير. طبعا احنا أحسن حالا منهم بكثير الحمد لله, الحمامات في البيوت كلها إيشاني وكلها سيراميك وكلها مزايكو, فهو يعني بيقول إن هم في نعمة كبيرة. يعني احنا الآن في عهد ابن ماجه يعني في سنة 200 أو 200 وشوي, يقول يعني إن الحمامات الآن فيها قير وفيها صارود وفيها الجص, الجص اللي هي مدهونة بالجير, يعني مدهونة بالجير. الصارود نوع من أنواع الطلاء, القير اللي هو البلك, يعني كانوا بيدهنوا الحمامات, فبيقول يعني الحمد لله احنا في نعمة الآن الأرض مدهونة بلك, فإذا جاء عليها بول كبين عليه المية هتاخدها وتمشي من المكان ما تضلش فيها. فغرضوا يعني ان طالما ان في شيء يزيل البول ويزيل النجاسة زي السيفون الآن يبقى خلاص اتعدى أمر نجاسة, الأرض بقت نظيفة أو المكان نظيف, فلو طرطش شيء منه خلاص ما أنا مطمن ان ما فيش نجاسة في المكان قد زالت هذه النجاسة. ده مقصده يعني بالكلام. يبقى كأنه يقول انه اذا كان الحمام اللي بيستحم فيه الانسان فيه بلوعة وبيخرج منها, لو فرضنا انه تبول والبول هيجي ينزل مية من الدش ولا مية من الحنفية تزيل كله, خلاص المكان بقى طاهر, يبقى النهي كان متعلق بشيء ماضي بشيء ان المية ركدة, لكن الان المية بتمشي ما بتبقاش قاعدة فبتطهر بسرعة والحمد لله. برضو لنا قد قيل ان البصاق على البول يورث الوسواس, الوسواس يعني ان الانسان اذا تفل او بصق على بوله, قيل ذلك. المعنى ايه؟ معنى ان بول راكد في مكان اذا بصق عليه لعله يطرطش عليه بهذا الشيء, يبقى لعله يبتدي بقى يوسوس يبعد عن اي شيء يجيب له الوسواس. قال لنا توقي ذلك كله اولى. برضو قالوا البول على النار يورث السقم, وما حبكش يعني الانسان يروح يبول فوق نار, نار متاقدة, وكان السحرة يفعلون ذلك, كان السحرة ما يمروا انسان عشان يتعلم السحر يمروا بهذا الشيء, فالمسلم اقل ما فيها انه ما تشبهش بامثال هؤلاء, ما حبكش ان يتبول على مكان فيه نار. يكره ان يتوضع على موضع بوله او ان يستنجي عليه لئلا يتنجس به, كلام واضح انه اذا كان البول في مكان فليتنحى عن المكان وليتوضا في مكان اخر. طبعا هنا ما نتكلمش على الحمامات بتاعتنا الان, الحمام الان المكان اللي فيه بول هتشد عليه السيفون خلاص بيروح ما بقتش فيه نجاسه في المكان, لكن كلامه هنا على انه مكان فيه بول وبعدين هيتوضا يصب ميه تنزل فوق البول تطرطش يقوم يبقى مش عارف اتطرطش عليه منه ولا ما اتطرطش منه, ده مقصد كلامه. برضه لنا من اداب التخلي ومن اداب قضاء الحاجه ان يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى. بيقول لما روى سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى, وطبعا بحسب الإنسان ما يتيسر له في ذلك, والحديث حديث ضعيف ما صحش النبي صلى الله عليه وسلم, فالغرض أنه بحسب ما يتيسر الإنسان أنه يجلس, لكن كانوا يقولون أنه إذا جلس على ليقضي حاجته إذا كان اتكاءه أكثر على اليسرى طبعا مكان الأمعاء النازلة الأمعاء الغليظة الهابطة بتبقى من هذه الناحية, فيكون الضغط عليها يكون يعني أسرع في خروج الغائط. برضه يقول لنا ولا يطيل المقام، يعني إنسان إذا دخل دورة المية ما يطولش فيها، التطويل ممكن يأذيه، يفضل يحزق، يمكن يعمل، فممكن يجيله بواسير، يجيله شيء. فلذلك يقولك إن هو لا يطيل المقام، يعني على قدر ما قضى حادثة ثم يقوم وينصرف. برضه يقول لنا يستحب أن يغطي رأسه، يستحب، ودي ما فيش دليل عليها، ولكن تقول انه يعني ده هذا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والامام البيهقي ذكره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا انه مصحش، قال لنا انما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني من شده حيائه كان اذا اتى دوره المياه ومكان الخلاء كان يغطي راسه، وده ممكن اتخيله اذا كان في فضاء، في صحراء، في فضاء بيقضي حدث، اما اذا كان جوه البيت او في دوره المياه ما هوش محتاج لتغطيه راسه ولا شيء. قال لنا برضه ويلبس حذاءه لئلا تتندس رجلاه، يعني من أدب قضاء الحاجة إن الإنسان يبقى في رجله شيء، وخاصة إذا كان دورات المياه، دورات اللي احنا نقول دورات بلدي، دورات المياه البلدي، وحتى لو كانت الأخرى أيضا، فالمستحب الإنسان يبقى في رجله شيب في رجله حذاء، ما يبقاش حافي في هذا المكان حتى لا يترشش عليه شيء. فرضنا إن الأرض جاء عليها شيء من داسة، شد السيفون، طرط الشيء على الأرض، داس عليه برجله، دخل على مكان مصلى، أقل ما فيه الوسوسة إنه الإنسان يوسوس له الشيطان في شيء، يوم يتعود الإنسان على النظافة في ذلك. برضو يقول لنا ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلب، يعني هو قاعد في دورة المياه ما يذكرش الله عز وجل بلسان، يعني يرفع صوته بشفتيه ولسانه لذكر الله، لا، ما ينبغيش في هذا المكان. ليه؟ دليله إيه؟ يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، وهو لاحظ أنه ذكر الله عز وجل قد يكون واجبا في أوقات وقد يكون مستحبا في أوقات أخرى، ولكن رد السلام فرض واجب. يبقى هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول ومر عليه رجل فألقى السلام لم يرد صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال للرجل بعد ذلك قال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، لم، يعني أنت لو سلمت علي تاني وأنا بقضي حاجتي مش هرد عليك. عرفنا أن رد السلام فرض، يبقى في هذه الحالة لا يلقي الإنسان السلام لأنه لا يجب الرد عليه مثل هذه الحالة. يبقى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، يبقى غيره من الذكر من باب أولى، أنه ما يتلفظ بالذكر بلسانه وشفتيه بحيث أنه يرفع صوته. طيب لو انه في هذه الحالة وهو في دورة المياه عطس، انسان عطس فيها، هيعمل ايه؟ هيحمد الله بقلبه. قال ولم يتكلم، وقال ابن عقيل في رواية اخرى انه يحمد الله بلسانه، لا مانع انه هو لسانه بداخل فمه حرك لسانه بالحمد من غير ما يحرك شفتيه، تحريك اللسان من غير تحريك الشفتين ورفع الصوت به. يبقى هنا ده كلام ابن عقيل جيد في انه دي رواية اخرى عن احمد انه يحمد الله بلسانه، لا مانع انه اذا تحرك لسانه بداخل فمه لا شيء، لكن رفع الصوت بذكر الله ده اللي ممنوع منه. ولا يسلم ولا يرد على مسلم، لما ذكرنا يعني هو في دورة المية ما يسلمش على حد، أو هو بيقضي حاجته لا يسلم على أحد، وأيضا ولا يرد السلام على أحد. يقول لنا لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم فلم يرد عليه السلام. يقول لنا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث صحيح مسلم، كان أولى نسبة الحديث صحيح مسلم من نسبته للترمذي. وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث اللي ذكرناه من شوية، قال لنا ولا يتكلم، يعني ان من ضمن الادب ان الانسان القاعد في دورة المياه ما يتكلمش بشيء. هنا لا يتكلم مش على انه حرام، ولكنه على الكراهة، ان يكره له ان يتكلم وهو في قضاء حاجته. لما روى ابو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكره الإنسان الذي يفعل ذلك، والمقت أشد الغضب، فالله عز وجل يمقت الإنسان، يكرهه كراهة شديدة، وحيث الإنسان نائبة من ربه سبحانه إذا كان ربنا يبغضه ويكرهه لا ينتظر إلا العذاب والعياذ بالله. فهنا الأمر يطبع على الكلام فقط، الحديث ما قالش كما الحديث حديث إسناده ضعيف، لكن الغرض أن المعنى اللي فيه ما هواش على الكلام فقط، المعنى على حاجتين، كأن إنسان رايح دورة المياه وهو مش يعني مش مستتر، كاشف عن عورته ومش همه وبيتكلم مع غيره، دليل على قلة الحياء وعدم الاستتار، فيستحق مثل هذا الإنسان العذاب والعياذ بالله. يقول لنا إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، استحب وضعه، يعني إذا دخل الإنسان دورة المية ومعاه مصحف مثلا يبقى هيسيبه خارج دورة المية مش هيدخل به، معاه كتاب من كتب الفقه كتب الدين شيء فيه ذكر الله عز وجل يبقى يتركه الخارج. هنا بيقول لنا استحب، استحب ما قالش يجب عليه ان هو يضعه، وطبعا ان مش كل انسان هيقدر ان يسيب الحاجه خارج دورة المية، ممكن يتركها ويكون في مسجد ولا في غيره تتسرق، يبقى على ذلك اذا قال انه فرض عليك يبقى هيكلف الناس الحرج، لذلك قال لنا ان هو يستحب، يستحب يترك شيء اللي في ذكر الله عز وجل خارج دورة المياه. قال انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه، الحديث حديث ضعيف، والخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم في يده، وكان نقش هذا الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثلاث أسطر بعضها فوق بعض، السطر العلوي الله، تحته رسول، تحته محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه مكتوب محمد رسول الله تأدبا مع اسم الله عز وجل، أعلى شيء اسم الله، يليه رسول يليه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا العلماء أنه الإنسان إذا دخل الخلاء وفي يده هذا مثل هذا الخاتم مكتوب عليه ذكر أو مكتوب عليه الله، فالمستحب أن يتركه خارج دورة المياه، ده إذا قدر وإذا كان المكان اللي هو فيه يسمح بذلك. لا والله ده مكان مش ممكن، مع شيء لو سابه خارج حيتسرق أو يضيع، يبقى يجوز له أن هو يدخل به. قالنا فإن احتفظ به معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط، يعني فرضنا انه بقى دخل مع ساعة مكتوب عليها الله مثلا او الخاتم موجود فيه ذلك وجاي يدخل دورة المية ومعه هذا الشيء، فبيقول لنا يعني يحترز عليه من السقوط انه ما يقعش منه على الارض لعل الارض تكون نجسة فينجس ذلك، وادار فص الخاتم الى باطن كف، يعني عايز يقول كنوع من الادب، يعني ان بدل ما يخلي فص الخاتم في الخارج كأنه حطه يعني جوه حرز يكون قافل عليه يده، هذا كله مش فرض وغير واجب لكنه كأدب يعني. قال الإمام أحمد رحمه الله الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء، يعني إذا دخل دورة المية وهو لابس الخاتم يعني يقول أبسط حاجة يحوله يقلبه يخلي الفص بداخل الكف ويبقى قافل الكف عليه. طبعا هنا إذا كان الخاتم في يده اليسرى وحيستنجي بيده اليسرى، يعني مش ممكن حيستنجي بشيء مكتوب فيه اسم الله عز وجل، يبقى إما يحول الخاتم يجعله في يده اليمنى يا إما يتركه خارج دورة المياه وما يستنجيش وفي يده اليسرى خاتم مكتوب عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس، طبعا مش الدراهم بتاع دلوقتي، مش فلوس بتاع دلوقتي، فلوس بتاع دلوقتي ما فيش فيها شيء، لكن زمان كان الفلوس الدراهم مكتوب عليها لا إله إلا الله، مكتوب عليها من أسماء الله عز وجل الحسنى بعض الأسماء كذا، أما الآن ما فيش، يبقى على ذلك ما فيش مانع أن يدخل به. طب فرضنا أنه وجد مثل ذلك يدخل به، إذا وجد من يأتمنه ويجعله معه خارج دورة ما يفعل، إذا لم يجد جاز أن يدخل بها. فصل ويقدم رجله اليسرى في الدخول، ده من أدب دخول دورة المية دخول الخلاء انه يقدم اليسرى، ليه؟ انه هنا داخل مكان مش مكان طهارة، ده مكان قضاء الحاجة، مكان فيه شياطين، يبقى على ذلك الدخول غير دخول المسجد، دخول المسجد بيت لذكر الله عز وجل، بنية لله عز وجل، فالأدب انه يدخل باليمنى، الخلاء العكس منه. قال لنا يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، إذا خرج من دورة المية يخرج من رجله اليمنى، كل هذا من الآداب والمستحبات. ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطاني الرجيم. يقول لنا الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الإمام أحمد برضو بيقول وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. يعني الإمام أحمد يقول إني عمري ما دخلت زرت مية فنسيت هذا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث والخبائث إلا أصابني ما أكره. يعني يحصل لي حاجة أكرهها تضايقني يترشرش علي شيء من نجاسة يحصل شيء. يعني عمري ما دخلت الخلاء ونسيت هذا الذكر إلا أصابني ما أكره. ده الإمام أحمد رحمه الله يقول ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الخبث بتسكين الباء وأيضا بضمها، وكأنه المقصد بها أنه يتعوذ بالله من الشياطين، وكأن الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، أو أن المعنى منها يتعوذ الإنسان من كل ما يكرهه في هذا المكان سواء من الجن أو من غيره. برضو من الأدب أنه إذا دخل الخلاء قال بسم الله، قال بسم الله قبل أن يضع ثيابه، وأيضا في الحمام مثل لما يجي يستحمى قبل ما يخلع ثيابه يقول بسم الله عليه. وروى أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد بن أرقم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش وحش ومعناه درة المية. قال الحش بالفتح فتح الحاء والحش أيضا بضم الحاء. يقول لنا إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه أماكن الجن وأماكن الشياطين، ما ميزش حاجة عن حاجة، لا كلها كل أماكن قضاء الحاجة. وده يبين إن إزاي الشيطان هذا نجس وخبيث إنه بيقعد للإنسان في هذه الأماكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحتضرها ويحضر فيها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى عشان الإنسان يقي نفسه إنه يأذيه شيطان أو شيء في هذا المكان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وطبعا لابد أن نعلم أولادنا ذلك ونتأكد أنهم يقولون ذلك حتى لا يتأذى منهم أحد في يوم من الأيام. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. الحديث من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. قال ستر وستر يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، أما الفتح يبقى مصدر، يعني الستر اللي يكون بينك وبينه. الستر بالكسر معنى الستارة، الحاجز اللي تكون بينك وبين الشيطان، ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، كأن الجن يتشوف أن ينظر لهذه العبادات. وبيقولوا الخبر يدل على صحة هذا الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. وطبعا الإنسان اللي هيستخدم الحجر في إزالة النجاسة يبقى يتوقف مع نص النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ائتني بأحجار أو بثلاثة أحجار، جاب له حجرين وروسة، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروسة وأخذ الحجرين. هنا كونه أخذ الحجرين يحتج به الأحناف منهم أبو جعفر الطحاوي رحمه الله على أنه لو كان الثلاثة مقصودين ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاثنين والحافظ ابن حجر يرد عليه ولا دي غفلة. لا، ده حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أبغني ثالثا، يبقى مش أنه اكتفى بالاثنين، لا ده طلب واحد ثالث، يبقى ما اكتفاش بالاثنين صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا لابد من التقيد بالثلاث أحجار خروجا من خلاف اللي هي قول من الأقوال أنه ما ينفعش ما يجزئش أقل من ثلاث أحجار. النظر بقى للمعنى، الحنابلة والشافعية يعني على الراجح عند الحنابلة وعند الشافعية أنه ممكن حجرا واحدا استخدامه، بس أنه يكون كبير بحيث يستخدم ثلاث أوجه منه، أو يكون له شعب بحيث أنه يستخدم جزء وجزء آخر، أو أنه يكون كبير بحيث أنه يكسره فيبقى ثلاث أحجار صغار ينفع أن يستخدمها. ليه؟ مع أن الحديث بيقول ثلاثة أحجار، يبقى حجر وحجر وحجر. الحنابلة هيقولوا لا، ده زي زي ما يقول ضربته ثلاثة أصوات، ثلاثة أصوات مش معناه أنا ضربته جبت صوت وضربته وبعدين جبت صوت تاني وضربته وجبت صوت، لا هو نفس الصوت الواحد ضربته به مرة واثنين وثلاثة هو نفسه. يبقى ده ألفها نفس الحكاية المقصود في الحجر، والأمر ما هواش التعبد في العدد ولكن التعبد في إزالة النجاسة. فعلى ذلك يبقى كأن المقصد اللي هياخد به الشافعية والحنابلة إن ثلاث أحجار المقصد ثلاث مسحات، يعني إن يمسح به ثلاث مسحات، وده حيوافق بقى مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. وإن كان أبو حنيفة ومالك مش هيقولوا بقى بالثلاثة، مش هيقولوا بالعدد الثلاثة، ده هيقولوا إنه التنقية، تنقية المكان، تنقية المكان عند مالك هذا فرض واجب، وعند أبي حنيفة هيبقى مستحب على ما قدمنا. والراجح فيها إنه الاستدمار أو الاستنجاء هذا فرض واجب، إن الصلاة لن تصح إلا بذلك. والحالة الثانية إنه لابد من ثلاث مسحات، سواء كانت بحجر واحد كبيرا له ثلاث أوجه أو إنه يكسره ثلاثة ويستخدمه، لكن لا يكتفي مسحة واحدة لنص النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة، بل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، كأنه إنه أقل من ثلاث مرات الغالب إن هذا لا ينقي مكان النجاسة. بيقول لنا برضه لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا، هل ينفع نفس الحجر اللي كان استخدمه للاستجمار هو نفسه يستخدمه تاني بعد ما غسله، أو إنه كسره شال الجزء اللي فيه نجاسة واستخدم الباقي؟ الراجح إنه يجزي. قسم الخرافير مسألة، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. لو إن الإنسان تبول أو تغوط يبقى تنظيف وتطهير المكان نفسه، مكان خروج البول أو الغائط، يجوز بالمية يجوز بالحجارة. لا، لو إنه طرطش على نفسه يبقى هنا المكان اللي حصل فيه الطرطشة دي ينفع فيه الحجارة؟ هنا يقول لنا لا ما ينفعش، إنه الشريعة رخصت باعتبار البول غالب، إنسان كل يوم بيدخل مرتين ثلاث مرات فمش كل مرة هيلاقي ماء، والشريعة مش هتعقده تقول له لا ما تبولش لغاية ما تلاقي ماء عشان تستنجى، لا، ولكن رحمة ربنا عظيمة واسعة فجعل الأمر إن ما فيش مية يبقى استخدم الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. فهنا بيقول لنا إنه ما عدا المخرج، هنا لا ده مش الغالب بقى إن الإنسان بيتبول ويطبطش نفسه أو كذا، لا ده في النادر، يبقى النادر مش هيلحق بالغالب هنا، فالبول اللي هيجي على فخذه مثلا أو على مقعدته في غير الدبور يبقى لابد من الماء، وده قول الشافعي وقول إسحاق بن راهويه وقول ابن المنذر. قال لنا إذا تجاوز المحل بما لم تجري العادة به، مثل أن ينتشر على الصفحتين وهكذا. علي بن أبي طالب لقوله هنا يقول لنا إنه قال إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تفلطون فلطة فأتبعوا الماء الأحجار. يقول يعني إن ده قول علي رضي الله عنه بيفرق من شيء وشيء، إن الحجارة كانت تكفي الناس اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعتبر الأكل بتاعهم أكل قليل جدا بيأكلوه، والأكل واحد بيأكلوا تمر على طول، بيأكل كذا على طول، فما كانش عندهم الفتوحات الكثيرة اللي هتخليهم يأكلوا ويشبعوا ويأكلوا أكلا كثيرا. فقالهم كنا نبعر بعرا، يعني إن البراز أو الغائط بتاعهم زيه زي اللي بيخرج من البعير أو الحيوان، إنه جامد وناشف ما بيلوث المحل، لذلك بيحتاج إنه يكفي فيه بالحجر فيزيل أثرهم. ولكن بعد ذلك لما اتفتح على الناس الدنيا وكانوا يأكلوا بقى ما اشتهوا، أصبح الأمر البراز صار سائلا محتاج إنه ينظف طيبا، فعلي بن أبي طالب يقول لهم لا استخدموا الماء ما تستكفوش بالحجارة فقط. يقول لنا هنا في طهارة الرجل وطهارة المرأة، يقول واحد ان تطهر الرجل من البول والغائط، كذلك تطهر المرأة من البول والغائط شيء واحد. طب لو ان انسد المخرج المعتاد وانفتح اخر، فزي ما البعض يستأصل له الامعاء مثلا وبعدين يحول مجرى البراز من البطن او من فتحة في جنب الانسان، الفتحة نفسها الان ما هياش لا القبل ولا الدبر، يبقى فتحة غير معتادة. طب البراز اللي نازل منها او تحول البول من طالع من المثانة عن طريق فتحة في جلد الانسان ومركب كيس بجواره، المنطقة اللي خرج منها الان لا هي قبل ولا هي دبر، هل لها حكم القبل والدبر ولا لا؟ لابد من الغسل بالماء. ابن هنا ابن قدامة هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس، فلم تثبت فيه أحكام الفرج. يعني المعنى إذا كان إنسان اتغير عنده مخرج البول أو مخرج الغائط بسبب مرض، اضطروا يستنزفوا يستأصلوا جزء من أمعائه أو من المثانة ويحول مجرى البول أو البراز، يبقى المجرى الجديد اللي طالع من بطنه ولا من جانبه يقول لنا ما يكفيش انه يمسحه بالحجر، لا لابد من غسل بالماء. اذا غسل بالماء احتاط وخرج من المسألة. لكن برضو النظر هنا اما يقول لنا ان ده مش الغالب، نقول له لا ده غالب في حالة الانسان ده نفسه. الانسان خلاص بقت هو ظروفه كده وهو حكمه الان كده، وليه هنحرمه رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ التطهير المخرج الان مخرج هذا الانسان في هذا المكان، وهو بقى المعتاد بالنسبة له خلافا لغيره، يبقى على ذلك حكمه حكم غيره. الان هذا مخرجه، يجوز له انه يمسح عليه بالحجر او انه يستخدم الماء، وان كان الماء اذا استخدمه خرج من خلاله. ده الكلام قول غير مشهور عند الحنابلة، وده قول الاحناف انه ما فيش مانع انه يستخدم الحجر في اذا تحول المخرج، باعتبار انه صار ده الغالب ليه، وده الاقرب في الناحية الفقهية انه من ربنا سبحانه وتعالى التيسير والتلخيص للانسان. انت تستنجي باعتبار البول والبراز استنجى بالحجارة او بالماء، المريض اولى بهذه الرخصة من غيره. فعلى ذلك الراجح فيها ان المريض يجزئه لانه صار له مخرجا معتادا، وده اللي ذكره ابن قدامة لما حكي عن بعض اصحابنا مضاعفا يعني القول، والراجح انه قول جيد وليس ضعيفا. فصل اخر يقول لنا ظاهر كلام احمد رحمه الله ان محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر. دي مسألة أخرى فيها الكلام للعلماء، أنه الذي يستجمر بالحجر فقط، إنسان فرضنا مسافر وفي الطريق احتاج أنه يتبول أو يتغوط، بعد ما خلص ملقاش مية استخدم حجرا أو استخدم منديل ورق مسح به، والآن المحل نفسه هل صار طاهرا الآن ولا بنقول صار معفوا عنه؟ هتفرق. نقول أنه صار طاهرا يبقى إذا احتك بثيابه الثياب ما زالت طاهرة ولا شيء عليه، إذا جلس هو بعد ذلك على شيء او جلس في ماء الماء طاهر ولم يتنجس بجلوسه فيه. اذا قالوا لا ده نعفو عنه، هيقول اذا الثوب احتك بهذا المحل بعد ذلك يتنجس به. فيقول لنا هنا ظاهر كلام احمد ان محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر. بعد الانقاء وهنا يبقى لابد شرطه انه ينقي المكان. يقول لنا احمد بن حسين سألته ابا عبد الله عن رجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال اذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وهذا كلام جيد انه الامر ما كان الصحابة اكثرهم على هذا الحال، الواحد منهم يستجمر، ومسألة استخدام الماء كان قليلا عندهم، فلذلك كانوا يستجمرون بعد البول والغائط، وكان احدهم يذهب بعد ذلك بنفس الثوب اللي لابسه، ما كانش عندهم ثيابا كثيرة، بيصلي فيها ويجلس فيها ويأكل فيها ويقوم يصلي تاني ويذهب للغائط وهكذا. فالراجح انه المحل نفسه صار طاهرا بعد ذلك. سأل رجل الإمام أحمد فقال إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر. فقال أحمد قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنجي أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. هنا المعنى إيه؟ كأنه يقصد لو أنه بيغسل فرجه، خد الماء في يده وغسل بها فرجه، هذا الماء ترشرش، الماء الذي نظف به ترشرش، هل يلزمه بقى يغسل المكان اللي ترشرش به؟ فالإمام أحمد يقول له لا ما يلزمش، هذا شيء لا يبالي، ولكن يحتاط الإنسان في أثناء التنظف. قال أحب إلي أن يغسله، يعني في مسألة رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل، مسألة أخرى. قلت سألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل، معناه أنه قضى حدثه وبعدين بيغسل فرجه، خد الماء بيده وغسل بها، فالماء تساقط وجاء على الحذاء اللي هو لابسه، هنا هل يلزم يغسل هذا الحذاء الآن؟ فالإمام أحمد يقول أحب إلي أن يغسله ثلاثة، كأنه على وجه الاستحباب وليس على وجه الفرضية، إلا إذا استيقن أن الماء المنفصل فيه من النجاسة، يبقى الآن أصاب نعله نجاسة، يبقى يحك نعله في الأرض. يقول لنا الإمام النووي في مسائل تتعلق بهذا الباب، يقول لنا السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره أو طهره. ومعنى كلامه أنه اللي رأوا من الاستنجاء هذا فرض وده جمهور العلماء، واللي قالوا أنه مستحب وهم الأحناف، يقول لنا يخرج من الخلاف لابد أنه هو قبل ما يتوضأ يستنجي. ده معناه إيه قبل ما يتوضأ يستنجي؟ مش معناه أنه كل ما يجي يتوضأ يدخل يستنجي، لا، ده المعنى هنا إذا فرضنا أنه تبول ولم يستنجي، فرضنا هذا الشيء على قول من يقول بذلك من الأحناف، يقول على قول جميع لابد قبل الوضوء أنه يطهر المكان عشان ما يبقاش بقي عليه شيء من النجاسة وليخرج من الخلاف.